بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا إخواني، وحياكم الله أخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم أجر حضوركم وأن يعظمه في ميزان حسناتكم. نتابع أيها الأحبة دراستنا لمتن تحفة الأطفال، وكنا قد أخذنا لمحة ومقدمة في مبحث المد، وتكلمنا عن الخنخنة في حروف الجوف. في المستوى القادم عند دراستنا لما تبقى من متن الجزرية، حيث سنعرض للأبيات التي تكلم فيها الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى عن المد، ثم نفصل القول في المسائل التي نختصر فيها القول أثناء دراستنا لمتن تحفة الأطفال. فذات المبحث هناك مسائل كثيرة متعلقة به، نختصرها الآن ثم نفصل إن شاء الله تعالى لاحقا. بدأ الناظم في منظومته بالحديث عن المد بالحديث عن أقسام المد، فقال رحمه الله تعالى: كما تعودنا نقرأ عبارة الأبيات حتى نصحح لفظها، ثم ننتقل إلى بيان الكلمات الغريبة المحتاجة إلى زيادة بيان، ثم ننتهي بدراسة الأحكام المترتبة على هذه الأبيات. قال الناظم رحمه الله تعالى: أقسام المد. أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له. والمد أصلي وفرعي له. وسم أولا طبيعيا وهو. وسم أولا طبيعيا وهو. ما لا توقف له على سبب. ما لا توقف له على سبب. ولا بدونه الحروف تجتلب. ولا بدونه الحروف تجتلب. بل أي حرف غير همز أو سكون. بل أي حرف غير همز أو سكون. تنبهوا لتشكيل الكلمات: بل أي حرف غير. بل أي حرف غير همز أو سكون. بل أي حرف غير همز أو سكون. جاء بعد مد فالطبيعي يكون. جاء بعد مد فالطبيعي يكون. أقسام المد. أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له. والمد أصلي وفرعي له. وسم أولا طبيعيا وهو. وسم أولا طبيعيا وهو. ما لا توقف له على سبب. ما لا توقف له على سبب. ولا بدونه الحروف تجتلب. ولا بدونه الحروف تجتلب. بل أي حرف غير همز أو سكون. بل أي حرف غير همز أو سكون. جاء بعد مد فالطبيعي يكون. جاء بعد مد فالطبيعي يكون. إذن بدأ الناظم رحمه الله تعالى بالحديث في مبحث المد، بدأ بالحديث عن أقسام المد، فقسمه إلى القسمين المشهورين المعلومين. قال: والمد أصلي وفرعي له. تعالوا لنتأمل العبارات المحتاجة إلى زيادة بيان وإيضاح. أولها قول الناظم: والمد أصلي. والمد أصلي، لما سمي هذا المد الأصلي بهذا الاسم؟ لما سمي هذا المد أصليا؟ لأنه في أصل كلام العرب، في سليقتهم ينطقونه ويأتون به في أصل كلامهم، فهو فحالته ثابتة، لأن المد الأصلي هو أصل المدود كلها، فالمد الأصلي هو أساس المدود كلها. لذا قال عنه الناظم: والمد أصلي، ثم عقب بتعريفه كما سأبين إن شاء الله تعالى. إذن لماذا سمي أصليا؟ لأصالته بالنسبة لغيره من المدود، فهو أساس المدود كلها. طيب، أيضا لأمر آخر، مقدار مده ثابت لا يتغير وقفا ولا وصلا، فهو يمد بمقدار حركتين وقفا ووصلا. ولذا قلنا: نظرا لثبوت مقدار مده على حالة واحدة. ما معنى على حالة واحدة؟ أي في حالتي الوقف والوصل يبقى مقداره بمقدار حركتين. إذن والمد أصلي، هذا القسم الأول. قال: وفرعي له، أي فرعي لمن؟ أي فرعي لهذا الأصلي، فرعي لهذا الأصلي ناتج عنه. فأساس المدود ماذا؟ المد الأصلي الطبيعي هو أساس المدود، وهذا متفرع عنه وله سبب كما سنبين. قال المد إذن أصلي القسم الأول، والثاني المد الفرعي، ثم قال وسمي الأول منهما، وسمي أولا الأصلي سمه طبيعيا. لماذا يسمى طبيعيا؟ لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيده ولا ينقصه عن حركتين. بمعنى لو قلت لك قال فلان قال فلان قال فلان، طيب ماذا لو قلت قال فلان؟ ألم تشعر بطول في الزمن؟ طيب ماذا لو قلت قال فلان؟ شعرت بقصر في الزمن. إذن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيده ولا ينقصه عن المقدار الذي يجعله عليه العرب، وهو مده بمقدار حركتين، فيقول قال فلان قال فلان. واضح يا إخوة؟ إذن وسمي أولا طبيعيا، الأول منهما الذي هو الأصلي سمه طبيعيا، لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيده ولا ينقصه عن حركتين. ثم قال معرفا هذا المد الطبيعي، قال وهو، سمي الأول الأصلي مدا طبيعيا، وتعريفه ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب. عرفه بشطري هذا البيت، قال ما لا توقف له على سبب. لو قلت لك قال فلان فقلت لك ما سبب مدك؟ حين قلت قال فلان ما سبب مدك؟ لا يوجد سبب لهذا، لا يمكنك أصلا أن تنطق هذا الألف قال فلان، لا يمكنك أن تنطق بهذا الحرف المدي من غير أن تعطيه حقه من المد. واضح يا إخوة؟ فما سببه؟ لا سبب، هو لا يحتاج إلى سبب حتى تمده، إن الحرف المدي لا يظهر إلى الوجود من غير إعطائه هذا الزمن. إذن لا يتوقف على سبب من الأسباب التي سيذكرها الناظم للمد الفرعي. إذن يا إخوة، مجرد أن قال لك لا يتوقف على سبب، يتبادر إلى أذهاننا إذن هناك مد أو قسم آخر له سبب، إذن هذا لا يتوقف على سبب. نستفيد منه أمرين، الأمر الأول أن هناك قسما من المدود له سبب سيذكره بعد قليل، ونستفيد أيضا أن ما لا توقف له على سبب أي مد من غير سبب لا يحتاج إلى سبب حتى يعمل، بل إن ذات الحرف لا تخرج إلى الوجود من غير أن تأتي بزمن المد الطبيعي. فقال ما لا توقف له على سبب، قال الناظم مبينا سبب التسكين في كلمة سبب. ما سبب التسكين فيها؟ قال الناظم في شرحه وسبب في النظم بسكون الباء الثانية للضرورة الشعرية. إذن سكنها من أجل الضرورة الشعرية، والأصل أن يقول ما لا توقف له على سبب، ولكنه سكنها للضرورة الشعرية. فيكون المقصود إذن ما لا يتوقف، ما لا توقف له على سبب، أي لا يتوقف على سبب من الأسباب الآتية في المد الفرعي كما سيبين الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال ولا بدونه الحروف تجتلب. كيف يعني ولا بدونه الحروف تجتلب؟ الماء في قعر البئر كيف يمكنني أن أستخرجه؟ هل يمكنك أن تستخرج الماء من قعر البئر من غير دلو وحبل؟ واضح؟ لا بد من دلو ثم ترفعه بحبل حتى يصل إليك الماء من قعر البئر. طيب يقول لك ولا بدونه، على من تعود الهاء هنا؟ على المد الطبيعي، أي ولا بدون المد الطبيعي تستطيع أن تجتلب حروف المد حتى تظهر في الوجود. بمعنى لو قلت مثلا ح ب، ما الفرق بينها وبين ح ب الأولى عبارة عن حركة، والثانية ظهر فيها حرف مدي. طيب ما الذي فعلته؟ أعطيت زمن المد الطبيعي فظهر الألف في الوجود. لو قلت بو، هذه باء مضمومة. طيب لو قلت بو، تولدت الواو المدية إلى الوجود. إذا حروف المد في قعر البئر لا يمكنني أن أخرجها حتى ترى عيانا إلا بإعطائها حقها من المد الطبيعي، فأطول الزمن بمقدار حركتين، عندها يتجلى صوت الحرف المدي ويسمع في الآذان. واضح يا إخوة؟ إذن ولا بدونه، أي بدون المد الطبيعي، بدون الدلو والحبل، حروف المد لا يمكن أن تجتلب، لا يمكن أن تسمع في الآذان إن لم تعطيها حقها من المد. قال ولا بدونه الحروف تجتلب. معنى العبارة أي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا تتصور إلا مع وجوده. ماذا أعني بهذه العبارة؟ ذات حرف المد، يعني صوت الحرف ذاته، ذات حرف المد توجد بوجود المد الطبيعي وتزول بزواله. إذا لو قلت حا، هذا المد بمقدار حركتين أزله، ما الذي يبدو؟ حا، تزول بزوال المد الطبيعي. إذن يا إخوة، حروف المد لا يمكن أن تخرج إلى الوجود إلا بإعطائها حقها من الزمن. إذن لا تقوم ذات الحرف المدي إلا بهذا المد الطبيعي، ولا تتصور في الوجود، أي لا تظهر إلا بإعطائها هذا المد وهذا التطويل للزمن. إذن ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب. حاولت أن يعني أجمع لكم ما قلته في هذه العبارة المكتوبة في هذه الأسطر. مقصود العبارة لو قلت لا، حا، طا، كانت بغير ألف حركة، لا، حا، طا. طيب فإذا أشبعت الحركة، مثلا أشبعت الفتحة هنا، فإذا أشبعت الفتحة ماذا يتولد منها؟ تولدت منها وتصورت الألف. وكذا إذا أشبعت الكسرة لي، ثم أشبعت هذه الكسرة لي، تصورت منها الياء. وكذلك إذا أشبعت الضمة تصورت منها الواو فأقول بو، هذه ضمة، فلو أشبعتها بو تصورت الواو المدية. إذن ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد، بعد أحد هذه الحروف المدية الثلاثة، فماذا نسميه؟ فالطبيعية يكون. بمعنى قال، قال الألف ماذا أتى بعدها؟ أتى بعدها لام. هل هي همز؟ لا. هل هي ساكنة؟ لا. إذن ماذا نقول عن هذه الألف؟ ها؟ هذا مد طبيعي، لأنه لم يأتي بعده همز أو سكون. طيب لو أتى همز أو سكون انتقلنا إلى حالة أخرى، إلى القسم الآخر من أقسام المد. إذن قال بل أي حرف غير الهمز والسكون إذا أتى بعدها حروف المد نسميه بالمد الطبيعي، فالطبيعية يكون. إذن يا إخوة، بل أي حرف غير همز أو سكون، قال الناظم جاء بعد مد. ماذا ما أصل هذه العبارة جاء؟ أصلها جاء، واضح؟ طب لماذا حذفت الهمزة؟ للوزن، حذفت مراعاة للوزن. جاء بعد مد فالطبيعية. إذن بالقصر حذفت الهمزة من أجل مراعاة الوزن الشعري، فقال جاء بعد مد فالطبيعية يكون. انتهينا من العبارات المحتاجة إلى زيادة بيان. قال بعد ذلك الناظم معرفا القسم الثاني من أقسام المد، والآخر الفرعي موقوف على، سبب كهمز أو سكون مسجلا، حروفه ثلاثة فعيها، من لفظ واي وهي في نوحيها، ركزوا على الهاء، الهاء ساكنة هنا، وهي في نوحيها حروفه ثلاثة فعيها ولا تقل من لفظي من لفظ لفظ لفظي من لفظ واي وهي في نوحيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا إن انفتاح قبل كل أعلنا نعيدها مرة ثانية للضبط والإتقان والآخر الفرعي موقوف على والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها من لفظ وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا إن انفتاح قبل كل أعلنا تعالوا لنلحظ الكلمات المحتاجة إلى زيادة بيان وإيضاح. أولها قول الناظم والآخر الفرعي أي أيوة والقسم الآخر من أقسام المد هو المد الفرعي ثم قال وهذا المد الفرعي موقوف على سبب أي لا يعمل هذا المد إلا بوجود السبب الذي يدفعه للعمل. إذن هو موقوف متوقف عن العمل إلا بوجود سببه. إذن والآخر الفرعي القسم الآخر من أقسام المد هو المد الفرعي. أعتذر أنا مزكم والصوت شوية تعبان فلا تأخذوني، يعني حاولنا نقيم الدورة على الرغم من الصوت هيك تعبان شوية حيخرب علينا صفاء الحروف، لكن صبر جميل. شو بدنا نساوي؟ الله يبارك فيكم. إذن والآخر أي القسم الآخر من أقسام المد هو المد الفرعي، وهذا المد متوقف أي لا يعمل إلا بتحقق سببه. قال موقوف على سبب، فإن تحقق السبب عمل هذا المد، وإن لم يوجد هذا السبب لم يعمل هذا المد. إذن والآخر الفرعي موقوف على سبب. طيب ما سببه؟ قال كهمز أو سكون مسجلا. ما معنى مسجلا؟ أي مطلقا. هنا سؤال، كلمة مسجلا أي مطلقا على من تعود؟ هل تعود على الهمز والسكون أم تعود على السكون فقط؟ قال الناظم المد الفرعي يتوقف على تحقق سببه، وسببه الهمز أو السكون. أن جاء هذا السكون أو أن جاء هذا الهمز، أيتهما تكون العبارة الصحيحة؟ تعالوا لنرى. قال الشيخ محمد الميهي رحمه الله تعالى، يرى الشيخ محمد الميهي أن كلمة مسجلة تعود على السكون فقط، فقال في شرحه مسجلة راجع للسكون أي مطلقة. ما معنى مسجلة أي مطلقة؟ كيف يعني؟ السكون كأن أتى على أي حال كان في أنواع السكون؟ أصلية. نعم. قال أي مطلقة، أي سواء كان السكون أصليا وهو الذي لا يتغير وصلا ولا وقفا، أم كان عارضا وهو الذي يعرض للوقف أو للإدغام. إيش يعني يعرض للوقف أو للإدغام؟ السكون يا إخوة إما أن يعرض لأجل الوقف، فالعرب لا تقف إلا على ساكن، بسم الله مثلا الحمد لله رب العالمين، صحيح؟ فالعرب لا تقول الحمد لله رب العالمين، تسكن إذا ما أرادت الوقف. فماذا تفعل؟ النون المفتوحة تصبح ساكنة، الحمد لله رب العالمين، هذا السكون لأجل ماذا؟ لأجل الوقف. طيب، هناك من القراء من يدغم كالسوسي مثلا، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. طيب الكلمة الأولى الرحمن الرحيم مكسورة، طيب هل يمكن أن أدغم من غير إسكان؟ لا، لابد أن تسكن الأول فتصبح الرحيم ملك. إذا لماذا سكننا الميم الأولى هنا؟ لأجل الإدغام. وضحت العبارة؟ إذا الذي يعرض للوقف أو للإدغام. طيب هل يمكن أن تكون كلمة مسجلة أي مطلقة عائدة على الهمزة؟ نعم يمكن، فنقول مسجلة مطلقة، بمعنى أن كلمة مطلقا راجع للهمز والسكون معا. طيب للسكون فهمنا أنه سواء كان السكون أصليا أم عارضا. طيب وللهمزة؟ سواء أتى حرف المد قبلها أو بعدها. إذن سواء كان الهمز كان سابقا على حرف المد فأتى حرف المد بعده، أو كان لاحقا له فأتى حرف المد قبله، وهو أقوى إذن أن نختار مسجلة بمعنى مطلقا أن يعود على الهمز والسكون، هذا أقوى من حيث شموله للحالات التي تعرض للهمز. واضح يا إخوة؟ إذن وسواء كان السكون أصليا وهو الذي لا يتغير وصلا ولا وقفا، أو عارضا وهو الذي يعرض للوقف أو للإدغام. إذن العبارة يا إخوة، المد الفرعي هو القسم الثاني من أقسام المد، وهو يتوقف من حيث العمل، يتوقف على تحقق سببه، وسببه الهمز أو السكون أن جاءت. فالهمز إن سبق حرف المد أو أتى بعده، والسكون سواء كان أصليا أو عارضا يكون مشمولا بهذا الحكم. إذن والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. قال الناظم حروفه على من تعود؟ على المد، أي حروف المد ثلاثة فعيها، احفظها وفهمها واستوعبها. طيب من أين أستوعبها وأين أجدها؟ قال من لفظ واين. الألف والواو والياء أيها الأحبة، هذه هي حروف العلة. الألف والواو والياء هي حروف العلة. فإذا سكنت وجانسها ما قبلها، أي انفتح ما قبل الألف وانضم ما قبل الواو وانكسر ما قبل الياء، كانت مدية. وإذا سكنت الواو والياء وانفتح ما قبلهما كانتا لينيتين. طيب وفي كل الأحوال يطلق على هذه الثلاثة أنها حروف العلة. طيب هو عبقلنا خذ حروف المد من واي اللي هي حروف العلة، كيف أعرفها من حروف العلة؟ قال تجدها في كلمة بشروطها، تجدها بشروطها وين؟ متوفرة في كلمة نوحيها، فانضم ما قبل الواو وانكسر ما قبل الياء وانفتح ما قبل الألف. قال حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي، وتجد هذا المد الحروف المدية من لفظ واي في كلمة نوحيها. شيخنا والله ما استوعبت كثير. قال لك ما استوعبت؟ قال والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط لأن تكون الواو والياء مديتين، وفتح قبل ألف يلتزم. تعالوا لنرى معاني هذه العبارات. قال من لفظ واي، أي حروف المد نجدها من حروف لفظ واي. قال وهي في نوحيها، والهاء ساكنة، ركزوا، وهي في نوحيها أي حروف المد الثلاثة تكون مجموعة بشروطها في قوله تعالى نوحيها أوتينا وهكذا. إذن انضم ما قبل الواو وانكسر ما قبل الياء وانفتح ما قبل الألف. ثم أشار في هذا البيت. طيب يا شيخنا إحنا ما استوعبنا كيف نستخرج حروف المد من هذه الكلمة. قال مشيرا في البيت التالي هذا الثاني في البيت التالي إلى شرط كونها حروف مد. قال والكسر قبل الياء، أي لا بد أن يكون ما قبل الياء مكسورا حتى تكون مدية، وأن يضم ما قبل الواو حتى تكون مدية. فالكسر قبل الياء وقبل الواو يضم شرط لأن تكون الواو والياء مديتين. طيب والألف؟ قال وفتح قبل ألف يلتزم. طب ليش ما لماذا لم يشمل الألف مع الواو والياء؟ لماذا قال وفتح قبل ألف يلتزم؟ ليش ما قال والفتح قبل الألف قبل الألف شرط؟ لماذا لم يقل أيضا هي شرط بالنسبة للألف؟ لأن الألف يا إخوة كأنه يلتزم، يعتنق من؟ الفتحة، فلا ينفك عنها ولا يتغير عن مجانسته لها. فالألف لا يمكن أن يتولد إلا إذا سبقته إلا إذا سبقته الفتحة. أما الواو والياء يمكن أن تكون متحركة بالفتح أو الضم أو الكسر، وإذا سكنت فيمكن أن يسبقها ما يجانسها فتصبح مدية، ويمكن أن يسبقها الفتح فتصبح لينية. إذن قال الكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط لأن تكون مدية. قد يقول أحدهم طيب هل يمكن أن يتخلف هذا الشرط؟ يعني يمكن أن تأتي واو ساكنة أو ياء ساكنة ولا يكون قبلها مكسور أو قبل الياء كسر وقبل الواو ضم؟ يمكن؟ فقال لك الشيخ مبينا نعم، واللين منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل أعلنا. إذن قال الناظم رحمه الله تعالى يمكن لهذا الشرط أن يتخلف، يعني يمكن للواو الساكنة أن يسبقها حرف مفتوح فتصبح لينية، إذن تخلف الشرط أن تسكن الواو وأن يضم ما قبلها. طيب الياء؟ قال ممكن الياء يمكن أن تسكن وأن لا يسبقها كسر فيكون قبلها فتح. طيب أين يمكن أن يتحصل هذا؟ قال في حالة اللين. قال واللين منها، على من يعود الهاء هنا؟ منها أي من حروف واي، إذا جانسها ما قبلها أصبحت مدية، لكن إن انفتح ما قبل الواو والياء اللين منها متى؟ قال الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. هنا عبارة ألف، قال الناظم في شرحه وألف في النظم بسكون اللام. ليش؟ الأصل أن يقول ألف، لماذا سكنها؟ قال للضرورة. إذا ننطقها هكذا وفتح قبل ألف يلتزم. ما معنى كلمة يلتزم؟ شرحناها نحن، قلنا بأن الألف يلتزم هذه الفتحة، لا يمكن أن يتولد إلى الوجود من غير أن تسبقه هذه الفتحة. قال أي لا يتغير عن مجانسته لها ولا ينفك عنها أبدا، فإن انفتح ما قبل الياء أو الواو الساكنتين سمي حرفي لين، وهذا معنى قوله واللين منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل أعلن. قد يقول قائل طيب شيخنا الألف ساكنة وقبلها مفتوح، لماذا لم تذكر مع حروف اللين؟ يطلق على حروف المد أنها حروف لين، حروف المد الثلاثة يطلق عليها أنها حروف لين لخروجها بيسر دون كلفة على اللسان، فيطلق عليها صفة اللين، لكن إذا أفردت صفة اللين فالمقصود بها الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما. طيب لماذا لم نقل على الألف أنها حرف لين؟ أيهما أقوى، المد أم اللين؟ المد أقوى، واضح يا إخوة؟ لذلك اختير لها أن تكون مع حروف المد، لكن يطلق عليها كل حروف المد يطلق عليها صفة اللين. إذن بيّن الناظم لأنه قال وهنا شرط، الكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، يمكن أن يتخلف هذا الشرط؟ نعم يمكن أن يتخلف. متى؟ في حالة اللين، اللين من حروف العلة، الياء وواو ساكنتين وانفتح ما قبلهما. هنا كلمة اللين منها الياء أصلها ماذا؟ الياء. طيب لماذا حذفت الهمزة؟ بالقصر للوزن، حذفت الهمزة مراعاة للوزن الشعري. إذن الياء وواو سكنة، إن انفتاح أي انفتح ما قبلهما، إن انفتاح قبل كل أعلن. هذه الألف لماذا؟ هل هي ألف الاثنين أم ألف الإطلاق؟ هي ألف الإطلاق. إذن إن انفتاح قبل كل أعلن ثم أطلق الحرف الأخير وأصبح أعلن. اللين منها الياء وواو سكينة، إن انفتاح قبل كل أعلن. واضح يا إخوة؟ إذن هذه العبارات جمع فيها الناظم الحديث عن أقسام المد، فتكلم عن القسم الثاني من أقسام المد، قال هو متوقف على السبب من همز أو سكون، ثم بين حروف المد ومتى وشروط أن تكون مدية، ثم تكلم عن اللين والحالة التي تأتي فيها الواو والياء لينيتين. تعالوا لندرس الأحكام المترتبة على هذه الأبيات التي درسناها. أولها الحديث عن المد الطبيعي، هو القسم الأول من أقسام المد. قلنا لماذا سمي طبيعيا؟ لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيده ولا ينقصه عن حركتين. يسمى أصليا، لماذا؟ هو في أصل كلام العرب، ونظرا لثبوت مقدار مده على حالة واحدة بمقدار حركتين. إذن المد الطبيعي هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به. ما معنى لا تقوم ذات الحرف إلا به؟ أي لا تقوم ذات حرف المد إلا بالمد الطبيعي، لا يتصور وجودها من غير هذا المد، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، لا يوجد سبب حتى ننطق به، بل هو في أصل الكلمة، فلا يتوقف على سبب من الأسباب التي تكون في المد الفرعي، كما في قوله تعالى قالوا يا موسى، اقرأوا معي واضبطوا الأزمنة، قالوا يا موسى، قالوا يا موسى. واضح إخوة كيف نضبط فيها الزمن؟ قالوا يا موسى، قالوا يا موسى. طيب كيف نقدر هذا المد؟ قالوا يا موسى، كيف طولنا هذا الزمن؟ على أي أساس نقدر زمن المد؟ قال الشيخ ويمد بمقدار حركتين لا غير. والحركة إيش الحركة؟ هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك. طيب الحركتان الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفين متحركين، الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفين متحركين. كنا قد بينا أيها الأحبة سابقا الحديث عن من يقدر مقدار يعني الحركات بالحركة الوسطى لفتح اليد وقبضها، أو فتح الإصبع وقبضها، وقلنا بأن هذا الميزان هذا ميزان حادث ليس بمذكور في كلام الأئمة الأوائل، إضافة لكونه ميزانا غير مرن ولا ينضبط بين شخص وآخر أو بين الشخص ذاته في مراحل حياته المختلفة. إذن الأولى أن نلتزم بكلام أئمة الأداء، وكنا قد فصلنا فيها القول سابقا، لا داعي لإعادة البيان. بقي الحديث عن المد الفرعي، هو إطالة. قلنا مين سبب السبب يعني أساس المدود من هو؟ المد الطبيعي. فإن جاء سبب من همز أو سكون عمل المد الفرعي. إذن المد الفرعي هو الذي يمد زيادة عن المد الطبيعي، زيادة على الحركتين. فالمد الفرعي إطالة حرف المد عن مقداره الطبيعي، الأصل أن يمد بمقدار حركتين، إذا قبل الزيادة أصبحنا وين؟ له سبب من همز أو سكون. إذن المد الفرعي إطالة حرف المد عن مقداره الطبيعي لسبب من همز أو سكون. ما أسباب المد الفرعي؟ الهمز أو السكون. تعالوا لنرى هذه الحالات التي تعرض لحرف المد. سأحاول أيها الأحبة في هذه في العرض الذي أقدمه لكم أن أقدم الأبيات بشكل متسلسل وأدمج وأدرج فيما بينها يعني المسائل التي لم يذكرها الناظم في المنظومة صراحة، رغبة في استكمال المادة العلمية المقدمة إليكم. فتعالوا لنطلع اعتداء على تعريف هذا المد، ثم عن أنواع المدود في كتاب الله عز وجل. فنبدأ مستعينين بالله بالحديث عن تعريف المد. يهمنا التعريف الاصطلاحي هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين. انظر كيف سماها الشيخ حروف المد واللين، إذن يطلق على حروف المد أنها حروف لين أو حرفي اللين. وحروف المد واللين هي الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها مجموعة في قوله تعالى نوحيها. سميت حروف المد بهذا الاسم لأن لها قابلية المط والتطويل. فحروف المد الثلاثة كلها رخوة أم شديدة؟ كلها رخوة لها قابلية المط والتطويل. وسميت بحروف اللين لخروجها بامتداد ولين من غير كلفة. كنا أثناء دراستنا لمخرج الجوف قلنا بأن هذا الجوف الذي هو فراغ الفم والحلق تجري فيه أصوات هذه الحروف، ما الذي يسبب تميزها عن بعضها؟ كيفية توضع أعضاء النطق، فلا توجد تلك الحركة الكثيرة التي تستلزم الإتيان بهذه الحروف، إنما عبارة عن مجرى تعترضه عوائق فيخرج الصوت بتصويت مختلف بحسب العوائق التي تعترض طريق هذا الصوت الخارج. طيب ما أنواع المدود في القرآن الكريم؟ أنواع المدود تسعة، كل المدود تسعة في القرآن الكريم لا تخرج عن ما في هذه اللوحة. طبعا يا إخوة الإغراق في تفاصيل تسميات المدود هذا لا يلزم، الأصل يا إخوة في التجويد أنه وسيلة لغاية، الغاية أن تتقن قراءة القرآن الكريم، فلا تغرق في كثرة التفاصيل والتفريعات، احرص على أن تأخذ المسألة المختصرة بحيث تستعملها في الضبط والإتقان، وليس المقصود الإغراق في الاصطلاحات والتفريعات. واضح يا إخوة؟ هذه المدود تجدون في بعض كتب التجويد الحديثة كثير من التسميات والتفصيلات والتفريعات لأسماء المدود كلها تعود إلى هذه المدود التسعة الواضحة في هذه اللوحة. إذن القسم الأول من أقسام المد الأصلي الطبيعي ويندرج تحته من؟ البدل والعوض والصلة الصغرى. والقسم الثاني الذي يمد أكثر من حركتين من هو؟ الفرعي، وقلنا له سببان، الهمز ويندرج تحته المتصل والمنفصل والصلة الكبرى. وما سببه السكون؟ يندرج تحته اللازم والعارض للسكون واللين. طيب يا أخوة لماذا قلنا هنا أصلي ويلحق به كذا وكذا وكذا؟ إيش معنى يلحق به؟ المد الطبيعي يا إخوة ثابت وصلا ووقفا. واضح؟ المد الطبيعي ثابت وصلا ووقفا، فإذا لم يستكمل شرط المد أحد هذه، لو تأملنا هذه الثلاثة نجد أنها لم تستكمل الشروط فنلحقها إلحاقا لأنها شاركته في الحكم فتمد مثله بمقدار حركتين، ولكنها لم تستكمل ذات الشروط الموجودة في المد الطبيعي. سنعرض لهذا بتفصيل بعد قليل إن شاء الله تعالى. هنا انتقل الناظم للحديث عن أحكام المد فقال رحمه الله تعالى أحكام المد. أحكام المد. للمد أحكام ثلاثة تدوم. للمد أحكام ثلاثة تدوم. وهي الوجوب والجواز واللزوم. وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد. فواجب إن جاء همز بعد مد. في كلمة وذا بمتصل يعد. في كلمة وذا بمتصل يعد. أحكام المد. أحكام المد. للمد أحكام ثلاثة تدوم. للمد أحكام ثلاثة تدوم. وهي الوجوب والجواز واللزوم. وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد. فواجب إن جاء همز بعد مد. في كلمة وذا بمتصل يعد. في كلمة وذا بمتصل يعد. تعالوا لنبين العبارات المحتاجة إلى زيادة بيان. أولها قول الناظم للمد، من المقصود هنا؟ الأحكام خاصة بمن هنا؟ بالمد الفرعي، لأن المد الطبيعي الأصلي أخذنا حكمه كم يمد؟ بمقدار حركتين، خلاص انتهينا من الحديث عن المد الطبيعي. الآن كل الحديث عن أحكام المد الفرعي. إذا للمد المقصود به المد الفرعي. فقال للمد الفرعي أحكام ثلاثة، للمد الفرعي أحكام ثلاثة تكون دائما بهذا التفصيل، هي الوجوب والجواز واللزوم. ما الفرق بين الوجوب وبين الجواز واللزوم؟ إيش الفرق بين هذه العبارات؟ متى يسمى المد واجبا ومتى يسمى جائزا ومتى يسمى لازما؟ قلنا يا إخوة أساس المدود مين؟ المد الطبيعي. طيب بمقدار حركته. العلماء في التعامل مع المد الفرعي من حيث الأحكام ننظر إلى أحكامهم من زاويتين. ركزوا معي، ننظر إلى أحكامهم من زاويتين. الزاوية الأولى، هل يتفقون على وجوب مد هذا النوع من المد زيادة عن الطبيعي، أي زيادة عن حركتين، أم لم يتفقوا؟ أم ننظر للزاوية الثانية، إذا اتفقوا على وجوب زيادة هذا المد زيادة عن الطبيعي، هل اتفقوا على مقدار الزيادة أم لم يتفقوا؟ منعيدة مرة ثانية، أم ننظر لهذه الأحكام من زاويتين. الأولى، هل يمد هذا المد زيادة عن الطبيعي؟ الزاوية الثانية، طب لو كان يمد زيادة عن الطبيعي كم مقدار الزيادة؟ فإذا اتفق العلماء على الأمرين كان لازما أن يمد بذات المقدار. إذا اتفقوا على وجوب مده زيادة عن الطبيعي واتفقوا على مقدار الزيادة كان مدا لازما أن يمد لجميع القراء. إذن المد اللازم اتفق العلماء على وجوب مده زيادة عن الطبيعي واتفقوا على مقدار الزيادة فكلهم يمده بمقدار ست حركات. طيب أما المد الواجب فقد اتفقوا على وجوب، اسمعوا، على وجوب مده زيادة عن الطبيعي لكنهم اختلفوا في مقدار الزيادة، اختلفوا في مقدار الزيادة، منهم من يجعله أربعة أو خمسة أو ستة بحسب روايات القراء. الثالث الذي هو الجائز، اختلفوا في وجوب مده فرأوا أن مده وقصره جائز سمي جائزا. إذن اختلفوا في ماذا يا إخوة؟ في الأمر الأول، هل يمد زيادة عن الطبيعي أم يبقى كالمد الطبيعي حركتين؟ طيب اختلفوا في هذا، فمن باب أولى أن يختلفوا في مقدار الزيادة، فمنهم من يجعله حركتين، منهم من يجعله أربعة، ومنهم من يجعله ستة وما بينهما. واضح يا إخوة؟ إذن للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم. إذن اتفق العلماء في المد اللازم على وجوب مده زيادة عن الطبيعي واتفقوا على مقدار الزيادة فأصبح لازما مده. الواجب اتفقوا على وجوب مده زيادة عن الطبيعي واختلفوا في مقدار هذه الزيادة. الجائز اختلفوا بين جواز مده زيادة عن الطبيعي أو قصره وإبقائه كالطبيعي واختلفوا في مقدار هذه الزيادة فسمي مدا جائزا. تعالوا لنرى ماذا فعل الناظم. بدأ الناظم بالحديث عن أنواع المد الفرعي. قلنا ما سبب المد الفرعي؟ همز أو سكون. بدأ بالحديث عما سببه الهمز، بدأ أولا بالحديث عما سببه الهمز فقال فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. إذن شرع الناظم ببيان أنواع المد الفرعي بسبب الهمز، ولحروف المد مع الهمزة حالات ثلاث، إما أن يتقدم حرف المد، أن يأتي حرف المد أولا وتأتي الهمزة بعده في ذات الكلمة كما في جاء السوء تفي. هذه شو صار يا إخوة؟ أتى حرف المد وأتت الهمزة بعده في كلمة واحدة. إذا نحن نتكلم عن حالات مجيء الهمزة مع حروف المد، ثلاث حالات: إما أن تأتي بعد حرف المد في ذات الكلمة، وإما أن تأتي بعد حرف المد ولكن في الكلمة التي تليها، أي أن تنفصل عنه، كما في قوله تعالى: بما أنزل قوا أنفسكم في أمها. إذا أتى حرف المد في كلمة آخر في آخر الكلمة الأولى، والهمزة في أول الكلمة التي تليها. وإما أن تتقدم الهمزة على حرف المد في كلمة، أن تتقدم الهمزة على حرف المد في كلمة، كما في قوله تعالى: آمن أوتي إيمانا. إذن فبدأ بالحديث عن الأول. نحن قلنا حالات مجيء الهمزة مع حروف المد: إما أن تأتي الهمزة بعد حرف المد في كلمة واحدة، أو أن تأتي الهمزة بعد حرف المد ولكن في أول الكلمة التي تليها، أو أن تسبق حرف المد. الآن بدي يحكي عن الأول ثم الثاني ثم الثالث. فبدأ بالحديث عن القسم الأول. إيش يعني القسم الأول؟ من حالات الهمزة مع حروف المد. الحالة الأولى قلنا أن يأتي حرف المد وبعده الهمز. فقال متحدثا: فواجب. فواجب الحالة الأولى أن يأتي حرف المد وبعده الهمز. لماذا سمي واجبا؟ كما أسلفت، لوجوب مده زيادة عن المد الطبيعي. هذا لكل القراء، كلهم اتفقوا على وجوب مده زيادة عن الطبيعي، وإن اختلفوا في مقدار الزيادة. طيب، تسميته بالواجب، هل هو واجب صناعي أم واجب شرعي؟ واجب شرعي صناعي. واضح؟ طيب، شرعي هذا يحتاج إلى دليل. نعم، قال النبي، قال الأثر ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر، فقال الله بعد أن ذكر الأثر، قال: وهذا نص فيما قلناه، فوجب ألا يعتقد أن قصر المتصل جائز عند أحد من القراء، وقد تتبعته فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة، بل رأيت النص، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمده، حيث ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قرأ عليه أحدهم فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فأرسلها. ماذا يعني أرسلها؟ أي نطقها من غير إعطائها حقها من المد، فقرأ هكذا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: وكيف أقرأكها يا ابن مسعود؟ قال: هكذا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمدها. إذن هذا إخوة إيش؟ نص يدل على أن مد المتصل واجب شرعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لورود النص، وأيضا أتى صناعة عن أهل هذه الصنعة، عن أئمة الأداء الذين فصلوا فيها القول. فقال: فواجب إن جاء همز، أي جاءت الهمزة بعد حرف المد في كلمة، قال: في كلمة، وذا بمتصل يعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: واللام هنا لماذا سكنها؟ للضرورة. إذن بزيادة الباء وسكون اللام للضرورة. أصل العبارة: وذا متصل. وذا متصل خبر، فلما نقول وذا بمتصل، الباء هنا متصل، الأصل أن يكون وذا بمتصل اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه خبر، لكنه سكنه فقال وذا بمتصل. لماذا سكنه؟ للضرورة الشعرية. لماذا طيب سمي متصلا؟ لاتصال الهمزة بحرف المد في الكلمة. إذا اتصلت الهمزة مع حرف المد في كلمة واحدة فسمي متصلا. وذا بمتصل يعد. ما معنى يعد؟ أن يذكر ويسمى عند أهل الأداء. واضح يا إخوة؟ يذكر ويسمى متصلا عند أئمة الأداء. بعد أن انتهى الناظم من الحديث عن القسم الأول اللي هو مين قلنا؟ من حالات مجيء الهمزة مع حروف المد أن يأتي حرف المد وبعده الهمزة في كلمة واحدة. بدأ بالحديث عن القسم الثاني من لقاء حرف المد بالهمزة، أن يأتي في آخر حرف المد في آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة التي تليها. فقال الناظم مبينا هذا: وجائز مد وقصر إن فصل، وجائز مد وقصر إن فصل، كل بكلمة وهذا المنفصل، كل بكلمة وهذا المنفصل، ومثل ذا إن عرض السكون، ومثل ذا إن عرض السكون، وقفا كتعلمون نستعين، وقفا كتعلمون نستعين، وجائز مد وقصر إن فصل، وجائز مد وقصر إن فصل، كل بكلمة وهذا المنفصل، كل بكلمة وهذا المنفصل، ومثل ذا إن عرض السكون، ومثل ذا إن عرض السكون، وقفا كتعلمون نستعين، وقفا كتعلمون نستعين. في البيت الأول بدأ الناظم بالحديث عن القسم الثاني من حالات لقاء الهمزة مع الحروف، وهو أن يأتي حرف المد آخر كلمة والهمز في أول الكلمة التي تليها. فقال: وجائز مد وقصر انفصل، لأنه قال وذا بمتصل، فقال: وجائز مد وقصر انفصل، كل بكلمة، أي فصل حرف المد والهمز كل في كلمة. قال: وجائز مد وقصر انفصل، كل بكلمة وهذا المنفصل. قال الناظم رحمه الله تعالى في شرحه: وجائز مد وقصر الثاني، إيش المعنى الثاني؟ أي من حالات لقاء الهمزة مع حروف لقاء يعني الهمزة مع حالاتها مع حروف المد. الثاني أن يكون حرف المد آخر كلمة والهمز أول كلمة أخرى أي التي تليها. وهذا يجوز مده وقصره، ويسمى مدا منفصلا لانفصال كل من المد والهمز في كلمة. قلنا: لماذا جائز مد وقصر اختلف؟ لماذا سمي جائزا؟ اختلفوا هل يمد زيادة عن الطبيعي أم لا يمد، فاختلفوا في جواز مده وقصره، فمنهم من يقصره أبقاه كالطبيعي ومنهم من مده. طيب كم مقدار هذا المد؟ أيضا اختلفوا في مقدار هذا المد. إذن وجائز مد وقصر انفصل، كل بكلمة وهذا المنفصل. قال الشيخ محمد الميهي مشيرا إلى لطيفة في ذكر الإمام الشيخ الجمزوري رحمه الله تعالى، قال الشيخ محمد الميهي مشيرا إلى ملاحظة: لماذا قال وجائز مد وقصر؟ لماذا قال وجائز مد وقصر؟ لماذا لم يقل وجائز قصر ومد؟ قال: وقدم لفظ المد عليه لعقد الباب له، لأنه يتكلم عن أحكام المد، فالأصل القصر الطبيعي بمقدار حركتين، هذا الأصل، فباعتباره أنه يتكلم عن أحكام المد الفرعي فالأصل فيه الزيادة، فقال: وقدم لفظ المد عليه لعقد الباب له. والمراد بالمد ما ليس قصرا، والمراد بالمد ما ليس قصرا. شوف يا أخوة هذه العبارة المهمة، قال: وجائز مد وقصر. لما قال وجائز مد، عبارة أن العلماء أو أهل الأداء يمدونه، هذه ماذا تشمل؟ تشمل ما ليس قصرا، فتشمل ماذا؟ تشمل التوسط وفويق التوسط وتشمل الطول. واضح يا إخوة؟ مجرد أنه قال وجائز المد، إذن يجوز كل شيء سوى القصر، وقال وقصر، إذن الآن صار معنا القصر وفويق القصر والتوسط وفويق التوسط والإشباع. واضح يا إخوة؟ فقال الناظم باعتبار الشارح رحمه الله تعالى باعتبار أننا نقرأ لحفص، قال: والمراد بالمد ما ليس قصرا، لأنه قال وجائز المد، وجائز مد يعني المد جائز. طيب كلمة المد جائز يشمل كل شيء ما سوى القصر، طيب حفص ماذا يفعل؟ كم يمد؟ يمد بمقدار المنفصل، كم يمده؟ بمقدار أربع اللي بنسميه التوسط، أو خمس وهو فويق التوسط. لذلك قال الشارح رحمه الله تعالى: والمراد بالمد ما ليس قصرا. فقوله وجائز مد شمل التوسط، شمل التوسط. هل له الإشباع حفص حين يقرأ الجائز؟ هل له الإشباع؟ نحن نتكلم عن طريق الشاطبية، ليس له الإشباع من طريق الشاطبية، لكن الشيخ محمد المهي أشار بهذه الإشارة المهمة أن مجرد أن قال وجائز المد لا يعني الإشباع. حين قال وجائز المد لا يشمل الإشباع، إنما ماذا قصد به؟ يشمل كل ما سوى القصر. طيب ما هو الذي يكون لحفص سوى القصر؟ التوسط وفويق التوسط. فقال والمراد بالمد ما ليس قصرا فيشمل التوسط، رحمه الله تعالى على هذه اللفتة الطيبة. طيب السؤال: لماذا جاز المد والقصر؟ حفص له من طريق الطيبة قصر المنفصل، من طريق الطيبة له قصر المنفصل. نحن الآن عم نأخذ أحكام حفص من طريق الشاطبية. طيب بالعموم، من قصر المنفصل لماذا قصره؟ قصره اعتدادا بالأصل. ما هو الأصل؟ حين أقف على كلمة بما أنزل، بما أنزل هذا مد منفصل صحيح؟ طيب ماذا لو وقفت على كلمة بما؟ الأصل طبيعي، نقول بما. إذن من قصر أي جعل المد المنفصل بمقدار حركتين لم يعتد بوجود الهمزة، قال إنه الهمزة تكون في حالة الوصل فقط، لكن لو وقفنا ما في همزة، لم تأتي في ذات الكلمة، فتقول بما فقصر. قال لأنه الهمزة فقط تكون في حالة الوصل، إذن هي عارضة، بينما الأصل أنه لم يكن في ذات الكلمة همز بعد حرف المد، إذن يبقى على الأصل مدا طبيعيا بما، فلم يعتد بمجيء الهمزة بعدها. ليش؟ قال لأنها لا تثبت في حالة الوقف، فمد بمقدار حركتين على اعتبار أنه طبيعي. طيب ومن كان كمذهب حفص في المنفصل له التوسط وفويق التوسط، لماذا مده بمقدار أربع حركات أو خمس حركات؟ للاعتداد بمجيء الهمزة بعد حرف المد، واعتبار اتصالهما لفظا في الوصل فشبه بذلك المتصل ومد مقداره تماما. بمعنى هؤلاء اعتدوا بالسبب العارض. إيش اللي عرض؟ أنه في حالة الوصل أتت الهمزة بعد حرف المد. طيب في حالة الوصل أتت الهمزة بعد حرف المد، إذن هذا مثل المد المتصل، فالذي مده وجعل له حكم المتصل نظر إلى ماذا؟ اعتد بمجيء الهمزة بعد حرف المد فأعطاه ماذا؟ حكم المد المتصل. إذن من جعله في مرتبة التوسط أعطاه أربع أو خمس حركات، اعتد بمجيء الهمزة بعد حرف المد، يعني اعتبرها موجودة، ثم إنهما يتصلان لفظا في حالة الوصل بما أنزل في حالة الوصل فأشبه بذلك المد المتصل فأعطاه ذات الحكم. إذن يا إخوة، من قصر المنفصل لم يعتد بالهمزة التي أتت بعده، وقال الأصل أن نقول بما، ففي حالة الوقف يسقط هذا المد ويبقى على أصله طبيعيا. أما من جعله أربع أو خمس حركات التوسط وفوق التوسط إلى ماذا نظر؟ اعتد بوجود الهمزة، قال يا أخي الهمزة موجودة لأننا في حالة الوصل يصبح متصلا، يتصل حرف المد بالهمزة التي بعده، فاستحق أن يأخذ حالة المد المتصل التوسط وفويق التوسط. ثم بعد ذلك شرع الناظم بالحديث عن قوله ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. تعالوا لنرى العبارات المحتاجة إلى زيادة بيان. أولها قوله ومثل ذا، ما معنى ومثل ذا؟ إن عرض السكون وقفا. قال الناظم في شرحه أي ومثل المد المنفصل في جواز المد والقصر أي والتوسط. فهمنا ليش أي والتوسط؟ لأن قوله وجائز مد شمل التوسط. واضح يا إخوة؟ شمل التوسط. فقال ومثل ذا أي ومثل المد المنفصل في جواز المد والقصر أي والتوسط، لأن كلمة المد تشمل كل ما سوى القصر فتشمل التوسط. قال أي ومثل المد مثل المد المنفصل في جواز المد والقصر أي والتوسط إن عرض السكون لأجل الوقف أو الإدغام. متى يكون السكون عارضا؟ متى يعرض السكون كما أسلفنا منذ قليل؟ عند الوقف. نستعين نستعين فسكناها لأجل الوقف. إذن ومثل المد المنفصل في جواز المد والقصر أي وتوسط إن عرض السكون لأجل الوقف أي والإدغام. فمجرد أن أقول إن عرض السكون فشمل الوقف وشمل الإدغام. فالمقصود أن يقع بعد حرف المد حرف سكن لأجل الوقف عليه أو لأجل الإدغام، هنا يسمى السكون عارضا. طيب كما تعلمون أن المد العارض للسكون كم يمد؟ يمد بمقدار حركتين أو أربعة أو ستة. طيب لماذا؟ من قصره عمل بالأصل ولم يعتد بالعارض. كيف يعني؟ قال لأننا في الأصل أننا إذا وصلنا مددنا بمقدار حركتين فلم يعتد بالعارض. هذا السكون الذي عرض الآن لأجل الوقف لم يعتد به، وإنما اعتد بالأصل وهو الوصل. فلو وصلت إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، إذن في الوصل ماذا يكون؟ أمد بمقدار حركتين. فمن جعله من قصره أي مده بمقدار حركتين عمل بالأصل ونظر إلى الوصل. الأصل طبيعي وفي حالة الوصل يسقط. واضح يا إخوة؟ إذن فأصله طبيعي في حالة الوصل ولعدم الاعتداد بالسكون العارض. طيب ومن مده ستة لشو نظر؟ قال هنا أشبه اللازم. ما سبب المد اللازم؟ السكون اللازم. فقال الآن هنا في المد العارض للسكون عرض السكون، صحيح هو سكون عارض لكن هو ذات السبب الذي مددنا لأجله اللازم. فماذا نقول عن هؤلاء الذين مدوا ستة؟ اعتدوا بالعارض. الآن عرض السكون، خلاص أنا شفت سكون فمن حقه أن يأخذ ست حركات. طيب لماذا أخذ أربع حركات؟ قالوا طيب هذاك سكون أصلي يثبت وصلا ووقفا، لكن هذا عارض يثبت في الوقف ويسقط في الوصل. فقالوا لازم نعطيه مرتبة أقل في الزمن حتى نميز ما سكونه أصلي مما سكونه غير أصلي، سكونه عارض. فأعطوه مرتبة أقل من حيث المد. واضح يا إخوة؟ إذن من قصر مد بمقدار حركتين ماذا؟ لم يعتد بالعارض بل اعتد بالأصل. طيب الذي مد بمقدار ستة اعتد بالعارض وقال هذا يشبه اللازم ومن حقي أن أخذ ست حركات. طيب ومن جعله أربع حركات لماذا أخذ أربع حركات العارض؟ لأن سكونه عارض غير أصلي، ولذلك لا بد أن نقلل في الزمن حتى نميز ما سكونه أصلي مما سكونه عارض. إذن يا إخوة نقرأها من أجل توضيح الفكرة. سبب القصر عملا بالأصل ونظرا للوصل، فأصله طبيعي في حالة الوصل ولعدم الاعتداد بسكون العارض. أما سبب التوسط لكون السكون عارضا لا هو معدوم بالكلية فيكون كالمد الطبيعي ولا هو دائم أصلي كالمد اللازم فأخذ مرتبة متوسطة. وسبب الإشباع شبهه بالمد اللازم حيث إن المد فيهما سببه السكون وذلك للاعتداد بالسكون العارض. إيش يعني اعتدينا بالسكون العارض؟ اعتبرناه موجودا، فيلزم مده 6 حركات للتخلص من التقاء الساكنين وقفا. إذن أيها الأحبة، الناظم تحدث عن أول ما تحدث عن أقسام المد، تكلم عن المد الطبيعي والفرعي، ثم شرع بالحديث عن المد الفرعي، تكلم بعد ذلك عن أحكامه. فبدأ أولا بالسبب الأول للمد الفرعي وهو الهمز، وقلنا بأن الهمز له 3 حالات. بدأ بالحالة الأولى، أن يأتي حرف المد وبعده همز في ذات الكلمة، فواجب إن جاء همز بعد مد. ثم تكلم عما لو انفصل الهمز عن حرف المد في بداية الكلمة التي تليه، فقال وجائز مد وقصر انفصل. ثم تكلم عما يندرج معه، قال ومثل ذاء عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. وهذا مما أخذ على الناظم، أنه كان يسرد الكلام عما سببه الهمز، ثم أدرج شيئا عما سببه السكون، ثم عاد ليقول أو قدم الهمز على المد، فعاد للحديث عما سببه الهمز. فهذا مما انتقد على الناظم، لكن الأمر فيه سعة، والأصل أنه شمله في الحكم حتى يقصر يعني الاستطالة في العبارات وكثرة التفريعات والأبيات. واضح يا إخوة؟ فقال الناظم مبينا القسمة الثالثة من حالات الهمز مع حروف المد، أن يأتي الهمز أولا وبعده حرف المد، فقال أو قدم الهمز على المد وذا، أو قدم الهمز على المد وذا، بدلك آمنوا وإيمانا خذا، بدلك آمنوا وإيمانا خذا، أو قدم الهمز على المد وذا، أو قدم الهمز على المد وذا، بدلك آمنوا وإيمانا خذا، بدلك آمنوا وإيمانا خذا. إذن هذه هي الحالة الثالثة من حالات مجيء الهمزة مع حروف المد. فلذلك قلنا بدأ بالحديث عن القسم الثالث. عرفنا إيش المقصود بالقسم الثالث؟ أي من أقسام التي ذكرناها لحالات مجيء الهمزة مع حروف المد. فقال الناظم أو قدم الهمز على المد وذا. قال الناظم في شرحه الثالث من هذه الأقسام من حالات مجيء الهمزة مع حروف المد، أن يجتمع المد مع الهمز في كلمة، لكن يتقدم الهمز على المد فيهما. قال وذا بدل. قال الناظم في شرحه الأصل يا إخوة أن يقول وذا بدل، لكنه لماذا سكنها؟ كما قلنا للضرورة. فقال الناظم في شرحه ويسمى مد بدل، ثم بعد كلام قال وبدل في النظم بالسكون لأجل الضرورة. فمقصود العبارة أن مد البدل متى يكون؟ أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة، وليس بعد حرف المد همز أو سكون كما بينا. كتوضيح أيها الأحبة لتسمية مد البدل، لماذا سمي؟ قال الناظم وذا بدل، لماذا يسمى بمد البدل؟ لماذا سمي البدل بدلا؟ اعتمادا على قاعدة في لغة العرب هي أصل مد البدل. القاعدة تقول لا يجتمع في كلام العربي همزتان ثانيتهما ساكنة، فإذا اجتمعتا، إذا حصل ووقع هذا، ماذا يفعلون؟ يبدلون الهمزة الثانية الساكنة حرف مد من جنس من؟ حركة الهمزة الأولى. والله شوية بدأ شرح، بدأ هيك مثال يوضحنا العبارة. تعالوا لنرى مثالا يوضح المقصود. كلمة آدم ما أصلها؟ أدم. الآن اجتمعت كلمة همزتان في كلمة واحدة ثانيتهما ساكنة، طيب ماذا تفعل العرب؟ تبدل الهمزة الثانية هذه الساكنة حرف مد. طيب أنا عندي حروف المد 3، أي حرف أضعه هنا؟ قال تنظر إلى حركة الهمزة الأولى، ما حرف المد الذي يجانسها؟ فتجعله هنا. إذن الهمزة الساكنة هذه ماذا يجب أن تكون؟ ماذا يجب أن تتحول؟ إلى ألف. وهذا ما يحصل، فنقول آدم. واضح يا إخوة؟ إذن أصل العبارة أدم، لكنه لا يجتمع في كلام العرب همزتان ثانيتهما ساكنة، فإذا اجتمعتا، اسمعوا إيش بتسوي العرب، فإذا اجتمعتا أبدلت، عرفتوا ليش اسمه بدل؟ أبدلت العرب الهمزة الثانية الساكنة حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. طيب، مثال آخر يوضح هذا. كلمة أؤتو، ألا تجدون فيها مشقة في الأداء؟ كذلك أدم، فيها مشقة في تتالي الهمزات، أن تجتمع الهمزتان وثانيتهما ساكنة. طيب ماذا تفعل العرب؟ اجتمعت همزتان ثانيتهما ساكنة، ماذا نفعل؟ نبدل الهمزة الثانية الساكنة حرف مد من جنس من؟ حركة الهمزة الأولى. طيب ما المد الذي يناسب الضم؟ الواو، فتصبح أوتو. إذن الهمزة الساكنة أبدلت واو، عرفنا لماذا سمي بدلا. تعالوا لنرى أيضا كلمة إيمان، ما أصلها؟ إيمان، إيمان، انظروا إلى المشقة. طيب ماذا تفعل العرب بهذه الكلمة التي اجتمعت فيها همزتان ثانيتهما ساكنة؟ تبدل الهمزة الساكنة حرف مد من وين؟ من جنس حركة الهمزة الأولى. ما الذي يناسب الكسرة؟ الياء، فنقول إيمان. واضح يا إخوة؟ إذن آدم أوتوا إيمان. لكن كملاحظة مهمة لإتمام الحديث عن مد البدل، هل كل حالات مد البدل مبدلة من همز؟ بمعنى هل كل ما في القرآن من مد البدل أصله مبدل من همز؟ في الحقيقة لا. فالكلمات كآدم كما أخذناها، الهمزة الأولى ماذا كانت يا إخوة؟ همزة قطع مفتوحة، والثانية همزة قطع ساكنة، فأبدلت العرب الهمزة الثانية الساكنة حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى وهي الفتح، فتبدل ألفا. طيب كلمات مثل إسرائيل، مسؤولة، ليأوس، هل أصل كلمة إسرائيل إسرائيل أم هي عبارة عن همزة وبعدها حرف مدي؟ همز ممدود، همز ممدود، هذه ليست مبدلة من همز. طيب مسؤولة، هل أصلها مسؤولة؟ هل أصلها مسؤولة أم أتى بعد الهمزة حرف مدي؟ إذن السؤال، هل أصل هذه الواو مبدلة من همز أم لا؟ ليست مبدلة من همز. طيب إذن كلمات كهذه ليس حرف المد فيها مبدلا من همز، طيب لماذا يطلق عليها بدلا؟ باعتبار الغالب، باعتبار الغالب. فمد البدل، هذه العبارة المهمة أرجو تكتبوها وتوضحوها عندكم، فمد البدل يندرج تحته ما أصله مبدل من همز وما أصله حرف مد غير مبدل من همز. إذن يا إخوة، مد البدل يندرج تحته ما أصله مبدل من همز وما ليس أصله مبدلا من همز. لذلك نأخذ تعريف مد البدل بالتعريف العام، فنقول هو كل همز ممدود، هو كل همز ممدود. فمد البدل يندرج تحته ما أصله مبدل من همز وما ليس أصله مبدلا من همز. لذا يا إخوة، لماذا نعتبر مد البدل إيش؟ ملحق بالمد الطبيعي. ليش قلنا ملحق بالمد الطبيعي؟ قلنا متى نقول ملحق، متى نلحقه؟ لاختلال أحد الشروط، لاختلال أحد الشروط فنلحقه إلحاقا. هذا ما سببه؟ مبدل من همز. طيب والمد الطبيعي؟ لا سبب له، لا يتوقف على سبب، فباعتبار لكنهما اتفقا في الحكم لذا ألحق معه، إذ إنهما يمدان بمقدار حركتين، البدل والطبيعي يمدان بمقدار حركتين ولكن يختلفان في السبب. قال الناظم بعد ذلك: وذا بدل كآمنوا وإيمانا. البدل كآمنوا هذا مبدل من همز، وإيمانا هذا مبدل من همز، وتلك ليست مبدلة من همز لكن يطلق عليها بدل باعتبار الغالب. بعضها يسميه شبيه البدل، واضح؟ يسميه شبيه البدل، لكن كثرة التفريعات قلنا غير لازمة في علم التجويد باعتباره وسيلة لغاية ضبط الأداء القرآني. قال وذا بدل، وضرب له مثالا، قال كآمنوا وإيمانا، ثم قال خذا. ما معنى خذا؟ ما أصل كلمة خذا؟ هذه الألف في خذا هل هي للإطلاق ولا للتثنية؟ ليست للإطلاق ولا للتثنية، هذه مبدلة من نون التوكيد الخفيفة التي تبدلها العرب ألفا عند الوقف، فتقول ولا تعبد الشيطان كما قال شاعرهم، ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، والأصل أن يقول فاعبدا، ولكنه عند الوقف يبدلها ألفا. ماذا قال ابن مالك؟ وأبدلنها بعد فتح ألفا كما تقول في قفا قفا، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا، اضربا اضربا، خذا خذا. ما القاعدة؟ تبدل نون التوكيد الخفيفة ألفا في حالة الوقف إذا وقعت بعد فتحة، فتقول في قفا قفا وفي اضربا اضربا بإبدال النون ألفا في حالة الوقف، وذلك لوقوعها بعد فتحة لشبهها بالتنوين. إذن يا إخوة، وإيمانا خذا، هذا أصل الفعل، لكن لماذا أبدل ألفا؟ لأنها نون توكيد خفيفة تبدل ألفا عند الوقف، تفعل هذا العرب فأبدلها كما تفعل العرب وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا.